سامعكم سيدي، اخباركم بخير امور هانيه ومرحبا الحبيب. هانت بالنسبه للثمن 270 درهم توصيله كنديروه بالمجان لجميع مدن المغرب. فيما يتعلق الحبيب بالجوده ما نحتاجوش نهضروا عليها، داك الشيء راه معتبر مخدوم على حقه وطريقه. كيف شفتي في لا فيديو غادي توصلك، وبطبيعه الحال راه ملي كتوصل الامانه كتشوف القياس وكتشوف الجوده. لقيتي داك الشيء هو هذاك بالصحه والراحه، لقيتي داك الشيء ناقص يرجع ليفرو من حيث اتى، وهذا هو المضمون وهذا هو المعقول الحبيب، ولا لا يحاش منها.